بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. ما زال كلام الإمام الشافعي رحمه الله متصلا بتثبيت خبر الواحد وحجيته، وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، ثم شرع في هذا الموضع في ذكر الآثار والمنقولات عن أهل العلم الذين أدركهم الشافعي رحمه الله تعالى، ويريد أن يثبت من خلال ذلك ما يشبه الاتفاق فيما بينهم على هذا الأصل الذي سبق تقريره، وهو حجية خبر الآحاد. فقال الشافعي رحمه الله: وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي في الصرف، فيثبت حديثه سنة، ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. هذا شروع من الشافعي رحمه الله تعالى في النقل عن أهل العلم، ونلاحظ أنه بدأ بعلماء أهل المدينة قبل أن يبدأ بغيره، حتى قبل أن يبدأ بالنقل عن أهل مكة الذين أخذ الشافعي العلم عنهم أولا، إنه نشأ في مكة وأخذ عن علمائها ثم رحل إلى المدينة. ولكن لما كانت المدينة هي مدينة العلم، كانت أشهر المدائن بالعلم الشرعي، بدأ بهذه المدينة وبعلمائها أولا حتى قبل علماء مكة. فنقل هنا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه كان يروي أحاديث آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية. ثم نقل عن عروة فقال: ووجدنا عروة يعني ابن الزبير يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي، ويقول حدثني عبد الله بن عمر عن النبي وغيرهما، فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر، ويقول حدثني يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. ووجدنا القاسم بن محمد وهو أيضا من فقهاء أهل المدينة يقول حدثتني عائشة عن النبي، ويقول في حديث غيره حدثني ابن عمر عن النبي، ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة، ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام بالدال المهملة أو بالذال المعجمة خدام، عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة، وهو خبر امرأة واحدة. ووجدنا علي بن حسين، هذا الرابع من علماء أهل المدينة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من شيوخ الإمام الزهري، بل كان يقول الزهري رحمه الله: ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين. فالشافعي يقول: وجدنا علي بن الحسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قال: لا يرث المسلم الكافر، فيثبتها سنة، ويثبتها الناس بخبره سنة. ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يعني ابنه يخبر عن جابر عن النبي، وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي، فيثبت كل ذلك سنة. وجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركان ومحمد بن طلحة بن ركان ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن النبي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن النبي، فنثبت ذلك سنة. فنقل هذا النقل عن ما يقرب من 20 من علماء أهل المدينة، وأنهم كانوا على هذا الصنيع، ينقلون الخبر الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونه سنة ويحتجون به في إثبات الأحكام الشرعية. فلو كان خبر الآحاد ليس بحجة لما فعله هؤلاء العلماء وهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى أهل مكة فقال: ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدث المكيين، ووجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا، ومكحولا بالشام وعبد الرحمن بن غن والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبية بالكوفة ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته. فهذا نقل أيضا عن أهل مكة وعن فقهاء الأمصار في الكوفة وفي البصرة وفي الشام وفي اليمن، كلهم يقول محفوظ عنه تثبيت خبر الواحد أي الاحتجاج به متى صح سنده. قال الشافعي: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين. يعني يقصد بهذا أنه لو جاز لأحد أن يدعي الإجماع في مسألة مظنونة، يعني في مسألة ظنية، لجاز لي أن أحكي الإجماع في هذه المسألة، ولكن لا أقول أجمع، وإنما أقول لم أحفظ أو لا أعلم مخالفا من فقهاء المسلمين من خالف في حجية خبر الآحاد. وهذا يشير إلى مسألة عدم التعجل بحكاية الإجماع وادعائه لمجرد عدم العلم بالمخالف. كون الإنسان لا يعلم مخالفا في المسألة هذا لا يدفعه إلى أن يحكي الإجماع ويقطع به في هذه المسائل، لأن عدم العلم بالمخالف ليس علما بعدم المخالف، عدم العلم بالمخالف ليس علما بعدم المخالف. وهذا ما أخذه الإمام أحمد رحمه الله عن شيخه الشافعي، وقال عبارته المشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. الإمام أحمد رحمه الله يقصد ما قصده الشافعي هنا، لا يقصد بذلك رد الإجماع وأن الإجماع ليس بحجة وأنه لا يمكن انعقاده، فإن الإمام أحمد احتج بالإجماع في مسائل كثيرة وقال أجمع الناس على كذا وكذا، لكن مقصوده أن الإنسان لا يتجرأ فيحكي الإجماع لمجرد أنه لم يقف على مخالف في هذه المسألة. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ هذه المقالة من شيخه الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، وأشار إلى أن المسألة إذا كانت ظنية والإنسان لم يطلع على مخالف في المسألة لا ينبغي له أن يقول أجمع الناس على كذا، ولكن يقول لا أعلم فيه خلافا أو نحو ذلك من العبارات. وهذا ما قاله الشافعي رحمه الله هنا، قال ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. والأصل أن يقال من أن ذلك موجود خبر أن، ولكن هكذا ضبطت نسخة الربيع بن سليمان وخرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على لغة من ينصب معمولي أن. قال الشافعي رحمه الله فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث، يعني أورد هذه الشبهة وهي كيف يقال بأن العلماء جميعا عملوا بخبر الآحاد وثبتوه واحتجوا به، مع أنه نقل عن بعض هؤلاء العلماء أنه قال قولا بخلاف حديث آحاد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يدل ذلك على عدم الاحتجاج بخبر الواحد؟ فأورد هذه الشبهة ثم أجاب عنها فقال فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدثه، أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر. يعني يقول بأنه يعني لا يصح أن يكون هناك عالم ثقة ويصح عنده الحديث ثم يخالفه إلا لعذر من هذه الأعذار التي أشار إليها، بمعنى أنه لا يخالف هذا الحديث لمجرد الرأي، إنما يخالفه لأنه لم يثبت عنده طعن في الراوي أو اتهم من روى عنه أو خالفه من هو أوثق منه، أو قال أو كان الحديث يحتمل معنيين فأكثر، يعني يكون الحديث محتملا لأكثر من معنى فيأتي فيحمله هذا العالم على معنى آخر غير المعنى الظاهر أو غير المعنى الذي أخذ به غيره من العلماء، مثل حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن هذا الحديث لم يأخذ به بعض أهل العلم وحملوه على التفرق في الأقوال وليس التفرق في الأبدان. وهكذا في أحاديث كثيرة قد يكون الخلاف فيها بسبب تفسير الحديث ومعناه، مثل الحديث لا طلاق في إغلاق، الحديث الذي رواه أبو داود، العلماء مختلفون في معنى الإغلاق في هذا الحديث، بعضهم يحمله على الإكراه وبعضهم يحمله على الغضب، لا طلاق في إكراه يعني في حال الغضب، وبعضهم يفسر الإغلاق بالإكراه. وهكذا لا يوجد عالم من العلماء يترك حديثا صحيحا إلا لعذر، وقد قرر هذا المعنى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة نفيسة لطيفة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وذكر فيه هذا المعنى وأنه لا يمكن لعالم أن يخالف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعذر. قال وهذه الأعذار ترجع إلى ثلاث، إما أنه يعتقد أن النبي لم يقله، العذر الأول هو اعتقاد عدم صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال هو اعتقاد عدم إرادة هذا المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المعنى الذي ذهب إليه غيره. والثالث قال هو اعتقاده النسخ، بمعنى أن هذا الحديث منسوخ. ثم فصل هذه الأعذار الثلاثة إلى أسباب عشرة ذكرها في هذا الكتاب. والخلاصة أن العالم الثقة لا يمكن أن يثبت عنده حديث ثم يخالفه إلا لعذر من الأعذار الشرعية. وهذا ما أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ولهذا قال: فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه أو تشبه بالتأويل، كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم بخبر خلافه، فلا يجوز إن شاء الله. يعني هذا لا يجوز ولا يتوهمه متوهم. فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه، هذا اعتراض آخر أو شبهة أخرى أوردها الإمام الشافعي رحمه الله. وخلاصة هذه الشبهة أننا نجد في تاريخ العلماء والفقهاء أنهم يروون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد لا يأخذون ببعضها أحيانا، يعني يأخذ بكثير منها ويترك قليلا منها، مثل ما وقع لبعض الصحابة. فابن عباس رضي الله عنه مثلا روى حديث: من بدل دينه فاقتلوا، ولكنه كان يفتي أن المرتد لا تقتل، لحديث النهي عن قتل النساء والصبيان. وأبو هريرة رضي الله عنه روى حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ومع هذا جاء عنه أنه كان يفتي بالغسل ثلاثا وليس سبعا. وهكذا مالك رحمه الله، هو يروي أحاديث في الموطأ وخارج الموطأ، ولكنه لا يقول ببعض هذه الأحاديث، ويقول العمل على خلاف هذا الحديث. فألا يدل هذا على أن بعض السلف ما كان يحتج بخبر الأحد؟ فأورد هذه الشبهة ثم شرع في الجواب عنها، فقال: فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت، ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به، فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا، والله أعلم. يعني أجاب عن هذه الشبهة بأن هذا الفقيه الذي ترك الحديث في بعض المواطن إنما تركه لعذر من الأعذار السابقة وسبب من الأسباب التي سبق ذكرها، ولكن لا يتركها هكذا لمجرد الهوى، أو ما تركها لعدم الاحتجاج بها، لكن يتركها لأنه يرى إما أنها غير ثابتة أو أنها منسوخة أو أن غيرها أرجح منها إلى غير ذلك من الأسباب. ولا يتصور في العالم الثقة أنه يخالف الحديث لا لسبب من هذه الأسباب التي سبق ذكرها. فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك حجة؟ قيل له: إن شاء الله نعم. فإن قال: فأبن ذلك؟ قلنا: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله استتيب. فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله. ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم. هذه الفقرة يشير فيها رحمه الله تعالى إلى مسألة مراتب الحجج ومراتب الأدلة، وأن الأدلة على المسائل الشرعية ليست على درجة واحدة. والإمام الشافعي رحمه الله يعتبر هنا أول من فرق بين القطعيات والظنيات، وهو يقول بأن المخالف في هذه المسائل ليس على مرتبة واحدة ولا يتعامل معه بطريقة واحدة، فهناك مخالف يستتاب وهناك مخالف لا يستتاب، لا يقال له تب. ما هو الفرق؟ قال الخلاف أحيانا قد يكون في المسائل القطعية كما قال نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع، يعني لا نقبل الخلاف في هذه المسألة ولا نعذر المخالف في هذه المسائل ولا يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله استتيب. يعني هذه القضايا القطعية اليقينية التي فيها دليل قطعي، لكن أشار إلى أن هناك مسائل أخرى وما سماه بخبر الخاص، يعني أدلة ظنية إما في الإسناد لأنه قال وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، وإما ظني من حيث الدلالة، ولهذا قال الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل. يعني هو إذا ضابطه أن يكون الدليل فيه ظنيا إما من جهة الإسناد أو من جهة الدلالة والمتن. فقال فهذه المسائل لا نقول للمخالف فيها تب، لا نستتيبه ولا نؤثمه، ولكن في نفس الوقت هو حجة، كونه ظنيا لا يعني إسقاط العامل به، لكنه حجة على العالمين، وهو يقول بمثابة شهادة العدول، كما أن شهادة الشاهدين مقبولة شرعا ويجب على القاضي أن يحكم على أساسه، ولكن مع عدم الجزم بقطعيتها أو بمطابقتها للواقع. ولهذا قال لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العام عن رسول الله، يعني نحن نعمل بالشهادة ونعمل بخبر الواحد الظني لا على أنه حجة قاطعة، هذا معنى الإحاطة، لا أنه حجة قاطعة يقينية، ولكن نعمل بها على غلبة الظن فيها. فهو رحمه الله تعالى يشير إلى يعني مسألة مراتب الدليل ومراتب الحجة، وفي نفس الوقت اختلاف التعامل مع المخالف، فالمخالف في الظنيات ليس كالمخالف في القطعيات، فالمخالف في القطعيات عذره مقطوع كما قال ويستتاب، ولكن المخالف في الظنيات لا نقول له تب، يعني لا نستتيبه، ولكن في نفس الوقت أيضا نعذره ونحتج بهذا الحديث وبهذا الدليل الظني فيما دل عليه. ثم قال رحمه الله فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه، وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف. الحديث المنقطع في أشهر تعريفاته هو ما لم يتصل إسناده، كل ما لا يتصل إسناده فإنه يقال له حديث منقطع، هذا يعني التعريف المشهور. وبالتالي فهو كما قال الشافعي المنقطع مختلف، معنى أنه على مراتب، ويدخل فيه الحديث المرسل الذي خصصه الشافعي رحمه الله بالكلام هنا. فالمنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده، وبالتالي يكون عاما، يدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعضل والمنقطع. المنقطع بالمعنى الآخر الذي سقط منه راو واحد، والمعضل الذي سقط منه راويان فأكثر، كل هذا يدخل في المنقطع. لكن الشافعي رحمه الله استخدم المنقطع بما هو أعم، وخصص الكلام في أهم أنواعه وهو ما يسمى بالحديث المرسل، هل هو حجة أو ليس بحجة. قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور. هذا واضح أن مقصوده رحمه الله من هذا هو المرسل، مرسل التابعي. من شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا، وهو إذن ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعتبر عليه أمور، يعني يشترط فيه، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، أو وحفظه، على صحة من قبل عنه وحفظه، يصح هذا وهذا. الصورة الأولى أن يقول: أن ننظر إلى هذا المرسل، فإذا روي متصلا من طريق آخر، من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حج. يقصد بهذا المرسل الذي جاء متصلا من طريق آخر بسند صحيح، فهذا حجة ولا إشكال في هذا. وهذا يدل على أن مذهب الشافعي رحمه الله هو الأخذ بالزيادة، بالزيادة في الإسناد أو في المتن. فهنا الحديث مرسل ولكنه روي متصلا من طريق آخر، أخذ بهذا المتصل ولم يجعل هذا المرسل طاعنا أو قادحا في الإسناد المتصل، ولكن أخذ بالاتصال وقدمه. فهذه الصورة لا إشكال فيها، أنه إذا ثبت من طريق آخر متصل عن رسول الله فلا إشكال في قبول هذا المرسل، لأنه جاء متصلا من طريق آخر. الصورة الثانية قال: وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. الصورة الثانية أن ينفرد هذا الراوي الثقة بإرسال حديث ولم يشاركه غيره من العلماء، هو منفرد بهذا الحديث، ما جاء إلا مرسلا من طريق هذا الراوي، فقال: قبل ما ينفرد به، يعني قبل منه هذا المرسل ولكن بشروط. لهذا قال: ويعتبر عليه، يعني يشترط فيه، مع القبول يشترط فيه هذه الشروط. ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى. يعني هذا الشرط الأول أن يأتي هذا الحديث المرسل مؤيدا بمرسل آخر، بمرسل آخر أرسله ثقة من أهل العلم. فإذا تأيد هذا المرسل بمرسل آخر من مراسيل الثقات، فالشافعي رحمه الله يرى قبول المرسل في هذه الحالة، لأنه تأيد بالمرسل الآخر. قال: وهي أضعف من الأولى، يعني هذا المرسل الذي أيده مرسل آخر أضعف من المرسل الذي أيده المتصل، وهي الصورة الأولى التي تحدثها. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. هذا الشرط الثاني عنده، وهو أن يوافق هذا المرسل قول لبعض الصحابة، أن يوافق هذا المرسل قول لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا وافقه قول بعض الصحابة فإن المرسل مقبول في هذه الحالة أيضا. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي، هذه صورة ثالثة. يقول ننظر إلى هذا المرسل، إذا ما وجد مرسل آخر يسنده ولا قال به بعض الصحابة، لكن وجدنا بعض أهل العلم طائفة من العلماء يفتون بمقتضى هذا المرسل ويأخذون به، فيعتبر هذا أيضا قرينة أيضا مقوية للمرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله. وقول إن وجد عوام من أهل العلم، لفظ عوام هنا يحتمل أن يريد به يعني جميع العلماء أو أكثرهم أو بعضه، فإذا كان المقصود عامة أهل العلم فلا إشكال في أن المرسل إذا وافقه الإجماع فلا إشكال في قبوله. وكذلك إذا قال به أكثر العلماء في الشافعية يعتبر هذا نوعا من القرينة. بقيت الصورة الثالثة أن يوافقه بعض الفقهاء، فهل الشافعي يعتبر هذا قرينة أيضا؟ الظاهر نعم، الشافعي يعتبر موافقة بعض أهل العلم حتى ولم يكونوا الأكثر قرينة مقوية للمرسل. بدليل ما بعده أنه في الصفحة الآتية سيقول في من وافقه من بعض الفقهاء، فعبر ببعض الفقهاء، التعبير بالبعض هذا يصدق حتى على القلة القليلة. المهم أن الشافعي يقبل المرسل إذا تأيد بقول بعض أهل العلم وقال به بعض أهل العلم. قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا أو لم يسمي، وهذا سبق أن هذه لغة نقلها الشافعي بعدم حذف حرف العلة مع أداة الجزم، لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. يعني يعتبر عليه كذلك أن يعرف عن هذا المرسل أنه لا يرسل عن المجهولين ولا عن متروكين أو المرغوب عنهم في الرواية، معناه أنه إذا كان يروي حتى عن المتروكين والكذابين والضعفاء فإنه لا يقبل مرسله. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. يعني كذلك يعتبر في هذا المرسل الراوي أن لا يكون مخالفا للثقات، يعني أن لا يعرف بالشذوذ ومخالفة الثقات من الرواة، فإذا كان شاذا دائما يشذ عن الرواة ويخالف الثقات فأيضا لا يقبل الشافعي رحمه الله خبره. ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسعى أحدا منهم قبول مرسله. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. فواضح أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن المرسل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما هو يشترط في قبول المرسل قرائن تؤكد هذا المرسل وتقويه، وأن المرسل وحده هكذا لا يقبل إلا إذا وجدت هذه القرائن المؤكدة له. وقد فصل هذه القرائن بمخالفة أو بموافقة مرسل آخر أو موافقة بعض أقوال الصحابة أو موافقة بعض أقوال بعض أهل العلم، ونحو ذلك من الشروع. الشافعي رحمه الله إذن هذا قوله المحرر الذي نص عليه هنا في الرسالة، وأنه يقبل المرسل إذا توفرت فيه هذه القرائن وهذه الأمارات، ولا يخص قوله بسعيد بن المسيب كما ينقل كثير من أهل العلم أن الشافعي لا يحتج من المرسل إلا بمرسلات سعيد. لا، هو قوله أعم من هذا، وذكر سعيدا لأنه توفرت فيه هذه الشروط التي أشار إليها، ولكن قوله أعم من ذلك، لا يخص القول بقبول المرسل بمراسيل سعيد بن المسيب وحده. ونصه هنا في هذا الموضع واضح في هذه المسألة. قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، يعني أن المرسل في حال قبوله بوجود شيء من هذه القرائن يقول ليس كالمتصل، يعني نعم أنا أقبله ولكن لا أجعله في درجة واحدة بالحديث المتصل، بل المتصل أقوى من الحديث المرسل وإن تأيد ببعض هذه المؤيدات التي سبق ذكرها. قال: وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدة من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء. ويشير إلى هذا السبب، لماذا اشترط هذه الشروط في المرسل، ولماذا جعل المرسل أقل درجة من المتصل. قال: لأن معنى المنقطع مغيب، يعني الإسناد فيه سقط، وهذا الشخص الذي لم يذكر يحتمل أن يكون غير ثقة، ويحتمل أن يكون ثقة عند المرسل ولكنه لو سمي وذكر لا عرف الناس ما فيه من القدح في روايته. فهذا معنى قوله بأن معنى المنقطع مغيب، فهو محتمل. يقول: حتى في الحالات التي توفرت فيها القرائن والشروط التي أشرت إليها أيضا الاحتمال وارد، احتمال الخطأ فيها وارد، فلهذا لم أقبل المرسل مطلقا ولم أجعله في حال قبوله بدرجة المتصل، بل المتصل أقوى منه. ثم قال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور. هذا واضح أن الشافعي رحمه الله يرى أن كلامه السابق الذي ذكره في حجية مرسل التابعي مقصوده التابعي الكبير، كبار التابعين كسعيد بن المسيب ونحوه. أما من بعد كبار التابعين فيقول: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال: لأمور. أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنهم يوجد عليهم أو توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. ويشير بأن مرسل من بعد كبار التابعين ترد عليه هذه الاحتمالات التي أشار إليها، فهناك كثرة الإحالة يعني طول السند، فالتابعي الكبير غالبا هو يروي عن صحابي آخر أو عن تابعين عن صحابي آخر، لكن صغار التابعين لا، يكثر فيه الإحالة بمعنى يطول فيه السند فيروي عن تابعين مثله عن تابعين آخر عن صحابي، كما أنه أشد تجوزا في من يروون عنه، يعني من عدا كبار التابعين قد يتجوزون في الإسناد ويتساهلون فيه، ولسبب آخر أنه توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجي، يعني وجدت الدلائل التي تدل على أن مراسيل هؤلاء من صغار التابعين ونحوهم، أن هؤلاء قامت الأدلة عندي على ضعف مخرج الحديث الذي أرسلوه. ثم قال: وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها، رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم، ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له، ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله هو خيرا منه، ويدخل عليه فيقبل عمن يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله، ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله، ويدخل على بعضهم من جهات. هذه في الحقيقة يعني أول إشارة فيما أعلم لنقد عمل الرواة وما يروونه عن الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إنصاف الشافعي رحمه الله، مع أنه منسوب إلى أهل الرواية والحديث لكنه مع ذلك نقد أصحابه من أهل الرواية، فأشار إلى منهج التقصير ومنهج التوسع ثم التوسط بينهم، فهو يشير إلى أن بعض الناس صار من أهل التقصير بمعنى أنه ضيق مسألة الرواية حتى لا يقبل إلا من شيخ معين ثم يرد من الحجة مثل هذا أو ما هو أولى بالقبول منه. ثم أشار إلى الطريقة المضادة لهذا، الناس الذين توسعوا في الروايات وكان همهم أن يكثروا من الرواية، فصاروا ينقلون عمن لو أمسك عن القبول عنه لكان خيرا له، فنقد الطريقتين، طريقة التضييق في الروايات والتشدد فيها، وطريقة التوسع في الروايات والقبول عن كل أحد، وهو قد سلك الوسط بينهم، فلا هو رأى رأي أهل التجديد في الرواية ولا أيضا رأى أهل التوسع في قبول المرويات والأحاديث، وذكر إلى بعض وأشار بعض إلى بعض العلل التي تدخل على هؤلاء الرواة، وشيء من الغفلة والضعف الذي لم يقبله الشافعي رحمه الله. ثم قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، يعني أن من عمق النظر في العلم وفي الروايات يقول استوحش، يعني لم يمل ولم يأخذ بمراسيل غير كبار التابعين، وهو قد أشار إلى بعض المعاني التي دخلت فيها. قال: فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ فقلت: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم، يعني أشار لأعظم سبب في هذا وهو طول الإسناد وكثرة الاحتمالات، لأن الإسناد كلما طال كلما كثر احتمال الخطأ فيه. قال: فلما لا تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونه، يعني ما تقبل المرسل من كل فقيه كما قال به جمهور الفقهاء الذين أخذوا بالمراسيل باعتبار أن المرسل إذا كان عدلا ثقة لا يمكن أن يجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت عنده عدالة الرواة وصحة الطريق. فلما لم تأخذ بهذا؟ قال لما وصفت، أي للأسباب التي وصفتها قبل قليل. قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا عن ثقة لم يقل أحد من أهل الفقه به؟ يعني هل عندك حديث مرسل ما قال أحد من أئمة الفقه بمقتضاه؟ قلت نعم، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأورد هذا الحديث وهو كما تلاحظون مرسل، الرواية محمد بن المنكدر وهو من التابعين. فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك من يأخذ به. هذا المعترض يقول للشافعي أما نحن فلا نأخذ بهذا الحديث المرسل ولكن من أصحابك أي من أهل الحديث من يأخذ به. فقلت لا، يعني أنكر أن يكون أحد من أصحاب الحديث يأخذ بهذه الرواية. لماذا؟ قال لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه. قال أجل وما يقول بهذا أحد فلما خالفه الناس. قلت إلى آخره، يعني يشير إلى أن هذا الحديث أولا مرسل، والأمر الثاني أن هذا الحديث لا يصح الأخذ بظاهره، لأن ظاهره أنت ومالك لأبيك، بمعنى أن الأب يملك الولد ويملك جميع ماله، وهذا من الناحية الفقهية والشرعية غير مقبول الظاهر والعموم، يعني لا يصح تعميمه، لأن الولد ليس ملكا لأبيه، بمعنى أنه يتصرف فيه كما يشاء ويبيعه كما يبيع الأموال ويتصرف فيه كما يتصرف في الأموال. ولمعنى آخر أشار إليه الشافعي رحمه الله فقال قال أجل وما يقول بهذا أحد، يعني هذا الظاهر والعموم، عموم هذا الحديث وهو ظاهره لا يقول به أحد من الناس. فلما خالفه الناس، يعني لما ترك الناس العمل بهذا الحديث؟ قال لأنه لا يثبت عن النبي، لأنه مرسل من مراسيل محمد بن المنكدر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرأي الذي ذهب إليه جماعة من المحدثين آخرهم الإمام البيهقي رحمه الله، وأن هذا الحديث مرسل وروي متصلا ولكنه لا يصح متصلا من الوجوه كلها. لكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذا الحديث له طرق متعددة يقوي بعضها بعض، ويدل على أن هذا الحديث حديث متصل، وخاصة أنه جاء في رواية أخرى أن محمد بن المنكدر رواه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار متصلا. والشافعي قد قرر فيما سبق أن الحديث المرسل إذا جاء متصلا من طريق آخر فهو حج، لكن بقي الإشكال في المعنى أو في التعميم الذي يستفاد من ظاهر الحديث. والشافعي رحمه الله قد قال بأنه ليس هناك أحد من أهل الفقه قال بمقتضى هذا الحديث، يعني بظاهره العام. لماذا؟ هو أحال إلى الإسناد بأنه لم يثبت من ناحية السند، وأحال إلى شيء آخر في المتن فقال وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. يعني يشير إلى إشكال في متن الحديث، وهو أنه ثبت بنص القرآن الكريم أن الولد إذا مات وترك أبا له فإن الأب يأخذ السدس بوجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالله تعالى أعطاه السدس. ولو كان الأب يملك مال ابنه ملكا هكذا عاما لما أخذ السدس، كان يأخذ المال كله، بل حتى هذا المال لا يمكن أن يورث عنه لأن مالكه حي وهو الأب، فكيف يقسم بين الورث ومالكه حي موجود؟ وهكذا حتى في أموال الابن الأخرى، يعني مثلا لو كان للابن جارية أما، هل تحل للأب؟ ما تحل، بإجماع الفقهاء لا تحل للأب، تحرم عليه. إن كان له مال، الزكاة على من تجب؟ تجب على الابن ولا على الأب؟ تجب على الابن أن يخرج الزكاة ولا تجب على الأب. ولو كان ملكا للأب مطلقا بحسب الظاهر لوجب على الأب أيضا أن يخرج الزكاة من هذا المال. فالشافعي رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث ليس على عمومه، ولا يوجد أحد من أهل الفقه قال بعموم هذا الحديث وظاهره، لكن من أخذ به من أهل العلم حمله على حالة الحاجة، على حالة الحاجة، بمعنى أن الأب إذا كان فقيرا ما عنده مال ينفق على نفسه ولا على عياله، فله أن يأخذ من مال ولده الموسك، ويعتبر هذا من باب النفقة الواجبة، كما أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده عند الحاجة والفقر، كذلك يجب على الابن أن ينفق على والده عند الحاجة والفقر، هذا من باب العدل. فهذا الحديث محله هو هذه الصورة، صورة الحاجة والفقر، بمعنى أن يكون الأب فقيرا محتاجا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ من مال ولده، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، كما قال للزوجة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولا يجوز له أن يجتاح ماله ويأخذ كل أمواله بحجة أنت ومالك لأبي. الشافعي رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث لم يأخذ به أحد من أهل الفقه يعني على عمومه، أما حمله على بعض الصور وهي على صورة الحاجة والفقر فهذا قال به بعض أهل العلم وهو متجه. هذا معنى قوله رحمه الله، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. قال يعني هذا المعترض، فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة؟ قلت أجل، والفضل في الدين والورع. يعني محمد بن المنكدر المرسل هنا قال له هل هو ثقة عندك؟ قال ثقة، وليس فقط في العلم بل حتى في الدين والورع، لأن محمد بن المنكدر كان معروفا ليس فقط بالعلم بل بالعبادة والزهد، وكان رحمه الله مجاب الدعوة، وكان مالك رحمه الله يقول إذا وجدت من قلبي قسوة أتيت محمد بن المنكدر لأنظر إليه فأنتفع بهذه الرؤيا أياما في نفسي، من صلاحه رحمه الله. وكان كما قال سفيان رحمه الله كان من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون، فلم يكن فقط من أهل العلم والثقة والعدالة، بل أيضا كان إماما رحمه الله في الدين والورع والعبادة والزهد. الشافعي يقول قلت أجل، والفضل في الدين والورع، ولكن لا ندري عمن قبل هذا الحديث، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه روى عن تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة في نظر ابن المنكدر ولكنه ليس ثقة في الواقع. ثم قال: وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما. قال: فتذكر من حديثكم مثل هذا؟ قلت: نعم، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. يشير إلى رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بها الحنفية في نقض الوضوء بالقهقه. فقال الشافعي: فلم نقبل هذا لأنه مرسل، هذا الحديث من مراسيل ابن شهاب هنا في هذه الرواية، والمحققون من العلماء على أن هذا الحديث من مراسيل أبي العالية الرياحي، أن كل طرق هذا الحديث تعود إلى أبي العالية الرياحي، وكما قال الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح، رياح يعني مثل الهواء، ما لها وزن يعني، ما لها قيمة يعني. هذه من يعني العبارات اللطيفة في الجرح يعني. فلم نقبل هذا لأنه مرسل. ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن يعني البصري عن النبي بهذا الحديث. أخبرنا الثقة يعني يحيى بن حسان. قال الشافعي: وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال، يعني إمام حجة في الحديث وفي الكلام في الرجال وفي اختيار الثقات من الرواة. إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين، يعني المعهود عنه في الظاهر أنه إذا أرسل فيرسل عن صحابي أو يرسل عن خيار التابعين، هذا ابن شهاب الزهري رحمه. لكن يقول: ولا نعلم محدثا يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب رحمه الله. قال: فأنا تراه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم، ويشير إلى الإسناد الذي ذكره عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم. يعني إذا كان الزهري رحمه الله بهذه المثابة وأنت تقول يروي عن الصحابة وخيار التابعين، فكيف روى عن سليمان بن أرقم؟ وسليمان بن أرقم متروك في الحديث، متروك في الحديث، لا يقبل حديثه قط. قال الشافعي رحمه الله مجيبا: رآه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به، يعني أعطى العذر للإمام ابن شهاب في روايته عن سليمان بن أرقم، وأنه رآه من أهل المروءة والعقل فحسن الظن به وقبل روايته. فسكت عن اسمه، يعني ما صرح باسمه في الرواية. لماذا؟ قال: إما لأنه أصغر منه، لأن ابن شهاب هو شيخ سليمان بن أرقم، يعني سليمان بن أرقم هو تلميذه، لكن ابن شهاب يروي عنه أحيانا، فسكت عنه يعني لم يسمه في الإسناد، إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك يعني لسبب آخر يعني. وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له. فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. هذا من تمام كلام ابن شهاب، ابن شهاب من كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول: إذا كان هذا ابن شهاب وهو من وصفت لك من الإمامة في الدين والفضل وكذا، ومع هذا زل وروى عن سليمان بن أرقم، فكيف الحال بغيره؟ ويريد أن يبرر لك لماذا لم يقبل المرسل هكذا، لأن بعض العلماء قد يكون إماما وكذا ولكنه يرسل عمن لا يجوز له الرواية عنه، ويكون معذورا في هذه الرواية، ولكن يقول بالنسبة لنا لسنا معذورين في أن نقبل هذا الحديث الذي يرويه هذا المرسل الثقة الإمام عمن لا تحل الرواية عنه. هذا تبرير للشافعي رحمه الله في مسألة عدم قبول المرسل مطلقا. قال: فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ قلت: لا. يعني المسألة الأولى، السائل في المسألة الأولى سأله هل هناك حديث مرسل تركه الناس وما عملوا به؟ قال له: نعم أحفظ، وأورد المثال. فسأله: هل تعرف حديثا متصلا صحيح الإسناد وتركه الناس وخالفه الناس كلهم؟ قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها. فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط، كما وجدت المرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وقلت له: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به. يعني هذا اعتراض على هذا السائل، يقول له: يعني أنت يعني تناقشني في رد المرسل وتنكر علي، ولكنك من حيث العمل يعني ترد بعض المراسيل، بل تتجاوز ذلك فترد بعض الأحاديث المتصلة التي يلزمك الأخذ بها. إشارة إلى تناقض المعترض في هذه المسألة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.